وعلاء وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحابين قول وفعل فهو موقف زكيم. هذه ثلاثة أنواع من الحديث. النوع الأول المبهم. فما هو المبهم؟ المبهم عرفه المصنف بقوله هو ما فيه راو لم يسمى. راو لم يسمى. وهذا الإبهام أحيانا يكون في المتن وأحيانا يكون في السند. يكون في المتن كثير، كما نجد في الكثير من الأحيان جاء رجل إلى رسول الله، رجل لم يسمى، لم يقولوا عبد الله أو عبد الرحمن أو أحمد أو جعفر أو خالد أو لا، جاء رجل أو جاءت امرأة، فهذا إبهام. ذكر راو أو ذكر رجل بدون تسمية أو ذكرت امرأة بدون تسمية، هذا إبهام في المتن. ويكون أحيانا إبهام في السند، كأن يقول الراوي حدثني فلان، حدثني فلان من هو لم يسميه، أو حدثني عم فلان، أو حدثني خال فلان، أو حدثني جار فلان، هذه إبهامات. إذن المبهم هو ما فيه راو لم يسم، أي لم تذكر، لم يذكر اسمه، اسمه لم يذكر. حكمه، حكم المبهم، إذا كان الإبهام في المتن فلا يضر. إذا وجدنا الإبهام في المتن بحيث كان السند توفرت فيه شروط القبول ورواته معلومون، ثقات، عدول، ضابطون إلى آخره، لكن الإبهام وقع في المتن، هل يضر هذا أم لا يضر؟ لا يضر، يكون الحديث حينها مقبولا صحيحا أو حسنا. ولذا هذا في السنة نجد الكثير من هذه الإبهامات، جاء رجل إلى رسول الله، جاءت امرأة إلى رسول الله إلى آخره. العلماء يبحثون عن أسماء هؤلاء الرجال من باب معرفة الأشياء أفضل من جهلها، وإلا فالإبهام هنا لا يضر. نعم، إذا كان الإبهام في السند هذا يضر أم لا؟ نعم يضر، وبه يكون الحديث ضعيفا، فتجيب العالم من علماء الحديث يضعف الحديث، يقول إن الحديث ضعيف، لماذا؟ لأن فيه راو مش مجهول، فرق ما بين المجهول والمبهم، فيه راو مبهم. المجهول ما هو؟ هو الذي سمي، مثلا يقول حدثني عبد الله، حدثني محمد، لكن هذا محمد لم يعرفه العلماء، لم يعرفوا عنه العدالة، ولم يعرفوا عنه الضبط، ولم يعرفوا عنه شيء. أيوة نعم، لأنه يشترط في رجل السند أن يكون إيش؟ عدلا ضابطا، ولا لا؟ أولها الصحيح هو متصل، سنده ولم يشذ أو يعالج يرويه، عدل ضابط عن مثله، عدل ضابط. إذن ولا يمكن أن تعرف العدالة وأن يعرف الضبط إلا إذا عرف الشخص. حدثني محمد مثلا باسمه، وجاء العلماء إليه وجدوه موصوفا بالعدالة ووجدوه موصوفا بالضبط، لكن إذا لم يجدوه موصوفا لا بهذه ولا بتلك، اسمه فلان معروف نعم، ولكن هل هو عدل؟ لا يدرى. هل هو ضابط؟ لا يدرى. فهذا ماذا يسمى؟ هذا هو المجهول. وأما المبهم فهو لم يذكر اسمه، حدثني فلان، حدثني إيش؟ حدثني فلان. الله، قلت الإبهام في السند يضر الحديث ويكون به الحديث ضعيفا، إلا إذا تعين هذا الإبهام في طريق آخر. إذا تعين هذا الإبهام في طريق آخر حينئذ يرتقي الحديث من الضعف إلى الحسن ويكون حسنا لغيره. ومبهم ما فيه راو لم يسمى، هذا يكون في المتن، والذي يسمى في المتن. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ الإبهام في دائرة الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فهمنا؟ الصحابة قاعدة أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول، فالإبهام في طبقتهم لا تضر. نعم في التابعين وما دون ذلك هنا تضر، فلا بد من البحث عن دفعها. هذا هو المبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ثم قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي نزل، وضده ذاك الذي قد نزل. عندنا سند عال وعندنا سند نازل، فما هو العالي وما هو النازل؟ العالي هو الذي قلت رجاله، والنازل هو الذي كثرت رجاله. فمثلا إذا وجدنا الحديث له سندان، سند مثلا فيه 4 رواة، وسند آخر فيه 5 رواة، فالسند ذو 4 نسميه ماذا؟ عالي، والسند ذو 5 نسميه نازل. لماذا؟ قالوا لأن السند كلما قلت رجاله إلا وقرب إلى منتهى، إلى رسول الله أو إلى إمام من أئمة الحديث أو إلى كتب من كتب الحديث كما سيأتي، وكل أو كلما قلت رجاله إلا وقل احتمال الضعف فيه. لأن لاحظ معي، عندما يكون في السند 3 رواة فالضعف ممكن أن يكون في الراوي الأول، وممكن أن يكون في الثاني، وممكن أن يكون في الثالث. إذن فهناك 3 احتمالات، لكن إذا كان فيه 4 أو 5 رواة ازدادت الاحتمالات أم لا؟ ازدادت، كلما ازداد راوي إلا وازداد احتمال الضعف. ولذا كلما قل رجال السند قلت احتمالات الضعف، فكان الحديث ماذا؟ فكان السند عاليا. ثم الحديث أو السند العالي قالوا فيه 5 صور، 5 صور. الصورة الأولى أن يكون عالي وينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى علو مطلق، علو مطلق. فإذا كان الحديث له سندان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد فيه 3 رواة وفيه وآخر فيه 4 أو 5 رواة، فالأول يكون عاليا والثاني يكون نازلا. هذه صورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية إلى إمام من أئمة الحديث، إلى الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو غيرهما رحمهم الله، كأن يأتي راوي ويروي الحديث إلى الإمام مالك بطريقين،